واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني تغني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة. قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون. قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.